حلقت حيث أشاء كل جرح كان فيها صار في الأخرى ضياء في أجواف خضر حلقت حيث أشاء يا حواري فلتطير حبك والله جاء بدل المهر رضيع فلتعيشي في منى آه لو تدرون حقا كيف أغدو في ارتقاء كم تسامرت نبي وزبيرا والعلا آه لو تدرون حقا كيف أغدو في ارتقاء كم تسامرت نبي وزبيرا والعلا يا حواري فلتطير حبك والله جاء بدل المهر رضيع فلتعيشي في منى من غدا لله قربا ذاق أنسا وسنا كل مخلوق يموت وأنا في الشهداء من غدا لله قربا ذاق أنسا وسنا كل مخلوق يموت وأنا في الشهداء يا حواري فلتطير حبك والله جاء بدل المهر رضيع فلتعيشي في منى يا حواري فلتطير حبك والله جاء بدل المهر رضيع فلتعيشي في منى